الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن من آيات الله سبحانه وتعالى أن يخوف عباده لعلهم يرجعون، وأن يصيبهم ببعض ذنوبهم لعلهم يتقون، وأن يبلوهم بنقص من الأموال والأنفس والثمرات لعلهم يتذكرون. قال عز وجل: وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، فيخوفهم سبحانه وتعالى بآياته العظام وبما يجريه في هذه الأرض من الحوادث الدالة على قدرته وقوته سبحانه. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. والعذاب من فوق الصيحة أو الحجارة، ومن تحت الرجفة والزلازل والخسف كما قال المفسرون. فمن كل جهة هو قادر على أن يرسل عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم ويخلقكم شيعا ويجعلكم أحزابا في فتن تتقاتلون، فهو القادر على ذلك كله، يتلفكم ويمحقكم إذا أراد ويصيبكم بما يصيبكم به، فتوبوا إليه واستغفروه. فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد، كم أهلك الله من القرى وكم عذب من الأقوام فجعل مياههم غير صالحة للشرب وأهلك مواشيهم وجعلهم كجذاب نخل منقعر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يتأملون مواقع العبر أو آذان يسمعون بها الأخبار وأنباء القرون المعذبة وما أنزل الله بالأقوام من آيات قدرته عز وجل؟ فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها. ولما كثرت الذنوب وعمت الآثام والخطايا ظهر الفساد في الزروع والثمار والبيئة والهواء وصحة الناس ومعايشهم التي أفسدوها بذنوبهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فساد المعايش والنقص وحلول الآفات والأمراض والأوبئة بأي شيء؟ بما كسبت أيدي الناس. لماذا حدث التلوث وحدثت الآفات وحدثت البلابل؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. لماذا؟ لعلهم يرجعون. وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لقد أهلك الله أقواما بالزلازل ورجفت بهم الأرض، ومن هؤلاء قوم ثمود فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا: يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. قال المفسرون: الرجفة هي الزلزلة، ويجمع الله على القوم أنواعا من العذاب كالصيحة والظلة والحاصب من السماء، وجعل عليها سافلها وهكذا. والزلازل من آيات الله العظيمة، الزلازل من أشراط الساعة الكبيرة، الزلازل عذاب من أسفل. فكيف إذا اجتمع زلزلة من أسفل مع أمواج عاتية من أعلى فيكون العذاب من أسفل ومن أعلى؟ ومر بالعالم زلازل عظيمة أهلكت الكثير من البشر، وأول ما يحس بها هؤلاء الدواب والبهائم، فتطير الطيور وتفر الحيوانات وتهز الأقفاص في حدائقها، وبعد ذلك الانفجار الرهيب والأخاديد السوداء المظلمة، تتطاير البنايات وتنهد العمارات ويركض الناس في غير اتجاه، ومنهم من يحبو برجليه وعلى يديه، ومنهم من تبتلعه الأخاديد، ومنهم من يأتيه جدار عن يمين أو شمال، جسور تترنح وعمارات تتساقط وشاحنات وعربات تقذف من فوق الطرق وتتصدع السدود وتخرج المياه ويغرق الناس، وتحت الركام آخرون أعمدة الكهرباء تترنح تقذف بشراكها وأسلاكها، وهؤلاء يصعقون، وأولئك في الحريق يشتعلون، وتزدحم المخارج والممرات بالناس، زلزال في بحر يضرب، وأمواج تتحرك لتقصف الشواطئ. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إنه يذكر بأمر الآخرة، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. وهكذا لما حدث هذا الزلزال المسبب للفيضانات الأخيرة، جعل الناس يتدافعون ويهربون ولا تسمع إلا الصراخ، اركضوا اركضوا انجوا بأنفسكم. قال سبحانه وتعالى عن يوم القيامة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم. لقد حصل في هذا الزلزال والفيضان فزع الناس من نومهم، وركضت المرأة بثوب نومها لتخطف طفلها فذهلت عنه فخطفت الوسادة، المصابيح تتمايل والصواعق من حول، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ويري الله في الدنيا عباده بعض الآيات التي تذكرهم بأمر الآخرة، كالكسوف والخسوف الذي يذهب به شيء من ضوء الشمس أو نور القمر فيذكر بما يكون يوم القيامة من ذهاب نورهما. ويزلزل الله ببعض أنحاء الأرض زلازل تذكر بيوم القيامة: إن زلزلة الساعة شيء عظيم لا يقدر أحد قدره ولا يبلغ كنها، فإذا وقعت الساعة ارتجت الأرض وارتجفت وزلزلت زلزالها وتطدعت جبالها واندكت فكانت كثيبا مهيلا، ثم كانت هباء منبثا، وينقسم الناس إلى أزواج ثلاثة: تتفطر السماء وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم وتنصدع القلوب وتشيب الولدان وتذهب الصم الصلاب، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وعما جبلت عليه من محبته والتعلق به، وتضع كل ذات حمل حملها من شدة الهول والفزع، وترى الناس سكارى من كأنهم بالخمر ولكنهم في الحقيقة ليسوا سكارى، فما الذي أذهب عقولهم وفرغ قلوبهم وملأها بالفزع وبلغت القلوب الحناجر وشخصت الأبصار؟ ولكن عذاب الله شديد. ثم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده، ويفر المرء من أخيه وأمه وأبيه ويعض الظالم على يديه، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. إذا زلزلت الأرض زلزالها رجفت وارتجت بأمر الله، وأخرجت الأرض أثقالها وما فيها من أجساد الناس وما فيها من الأموات وما في بطنها. وقال الإنسان حينما رأى ذلك الأمر العظيم ما لها، ماذا عرض لها؟ يومئذ تحدث أخبارها وتشهد على ما عمل عليها من خير وشر. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة. وهكذا يا عباد الله، يأتي الله بالنذر، يأتي الله بالزلازل، تكون الفيضانات المهلكة للحرث والنسل ليذيقهم بعض الذي عملوا، فيبتلي أناسا ويعاقب آخرين، فيكون رحمة وأجرا وثوابا لأناس وعذابا على آخرين. روعتنا زلازل حادثات بقضاء قضاه رب السماء، فحركت ساحل وأمواجا وأهلكت أهله بسوء انقضاء، وبلادا كثيرة وحصونا وثغورا موثقات البناء، وإذا ما قضي من الله أمر سابق في عباده بالمضاء، حار قلب اللبيب فيه ومن كان له فطنة وحسن ذكاء. عباد الله، وكان ذلك الزلزال البحري البري الذي كان في البحر فذهب بالبر وغرق وغمر، فذهبت جزر بأكملها ومدن بأكملها، واختفت أشياء فصارت أثرا بعد عين. يبحثون عن السياح في الجزر فلا يرون الجزر كلها، ذهبت الجزيرة بمن فيها. وأناس من أبناء الأرض وآخرون من السياح الأجانب، ليتحول المشهد إلى مأتم عالمي كبير، وتصير الأرض مقبرة كبيرة، ويتجاوز القتلى 100,000 لينذر بالمضاعفة، وتتصاعد الأرقام يوما بعد يوم، ويكتشفون ناحية هنا وقرية هناك الزلازل التي جاءت بأمر الله عز وجل. لقد خرج الناس فزعين، حائر القلوب، شاحب الوجوه، غائر العيون، حفاة الأقدام بالملابس الداخلية، يتكدسون في هذه المناطق والساحات لا يواريهم شيء. وإذا هب هواء على غصن شجرة جعلوا يقولون ما هو القادم، تنسكب الدماء والجرحى وتفيض الأرواح وتختلط الأجساد بالحديد والإسمنت والإسفلت. يبحثون عن أقاربهم بين الجثث. وهكذا يذكر الله الغافلين، وتأتي الآيات والنذر، ويتحدث الناجون بالقصص العجيبة. أمسك بابنيه وأمسكت الزوجة بالثالث، وخرجوا فزعين يوم شاهدوا الناس يركضون ويصرخون اخرجوا اخرجوا، ولكن جاءت تلك الموجة العاتية وسرعات كسرعات الطائرة لتعبر المحيط، وسرعان ما تغطي الرؤوس وتجرف. كانت المياه قوية للغاية، أمسكت بابني لأطول مدة استطعتها، ولكن المياه جرفت الجميع، لم يبق إلا هو شاهدا على المأساة ملقا كثيرا ليرتطم رأسه بسقف متجر فيتعلق فيه ليأتي من ينقذه بعد ذلك. وصبية ظلت في البحر يومين، تشبثت بباب ثم شجرة ثم حقيبة، وآخرون رأوا سلاحف وأفاعي أثناء الليل، وآخرون بقوا معلقين، وآخرون يسمعون الناس يصرخون، وسياح يقفزون من الزوارق، وهذا انكسرت عظم ترخوته ومزق معظم أذنه، يقول اعتقدنا أنها قنبلة إرهابية، فقفزنا من سياج الفندق واختبأنا في حجرة التخزين، ثم سمعنا انفجارا مدويا لم ينتهي. لقد بقي الانفجار بذلك الصوت الرهيب، إنه إعصار وفيضان ولحظات عاتية، إنه أمر مخيف، وينهار المخبأ وتجرف المياه أولئك 150 مترا في البحر قبل أن يأذن الله بإنقاذ بعض وهلاك بعض، وآخر معلق بعمود في بهو فندق، وهذا جرفته وهذا اقتحمت عليه سيارات إلى بهو الفندق. وآخر يقول نخاف أن ننام لأن الكارثة حصلت لنا ونحن نيام. ألقيت سيارات في داخل المباني، والذين كانوا يأخذون حمامات الشمس جرفتهم المياه. لقد انتقم الله من المحتفلين بالسكر والعربدة بحفلات رأس السنة، وأهلك الله أصحاب الفجور في المنتجعات السياحية، ومسح الله سواحل بأكملها على هؤلاء العراة الذين كانوا مضطجعين يأخذون حمامات الشمس، قد هربوا من برودة بلادهم لتكون مقابرهم في تلك الأنحاء متبعثرة. الموج يجرف كل شيء، لا يفرق بين جماد أو نبات، وحين بدأ الانحسار رأيت الجثث منتشرة في كل صوب كأنها دمى لا حياة فيها. وقعت الكارثة وأنا في الغيبوبة، فاستفقت على عالم غير الذي كنت فيه. لقد نسفت الموجات العاتية المكان برمته وسوت معالمه بالأرض. كان كل شيء يطير من حولنا، الأسرة والكراسي وأطفال وسط المياه يتخبطون، وآخرون يقذف بهم الموج في كل مكان. فوضى وارتباك، وأناس إلى المطارات بملابس البحر، وألغيت حجوزات وتعكرت الحفلات، وهكذا ذهبت الإجازات إلى عالم الأحلام، وانهارت الأسهم ووقعت الكوارث. ثم يقولون بكفرهم غضب الطبيعة. غضب الطبيعة، فعل الطبيعة، ومن الذي خلق الطبيعة؟ هل الطبيعة هي التي أوجدت نفسها؟ ويتابع الكفار منافقو هذه الأمة ليقولون في أخبارهم أيضا غضب الطبيعة. لله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك، قل من بيده ملكوت كل شيء، له مقاليد السماوات والأرض، كذلك الله يفعل ما يشاء، إن الله يفعل ما يريد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء، وهو القوي سبحانه يحركهم كيف يشاء، ويعذبهم كيف يشاء، يوقع بهم ما يشاء، إنهم خلقه يتصرف بهم كيف يريد، وهو يضربهم ويعذبهم، ويبتلي آخرين رحمة لهم، ويعذب أولئك سخطا عليهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، وتكثر الزلازل، ويتقارب الزمان، وتظهر الفتن، ويكثر الهرج، وهو القتل القتل. وهكذا رأينا كثرة الزلازل وتتابعها، حتى قال علماؤها إنها قد كثرت في الأوقات المتأخرة ليس بسبب دقة واختراع الأجهزة، لكن هكذا في الحقيقة. عن سلمة بن نفير السكوني رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال له قائل: يا رسول الله، هل أتيت بطعام من السماء؟ قال: نعم. قال: وبماذا؟ قال: بمسخنة. قال: فهل كان فيها فضل عنك؟ قال: نعم. قال: فما فعل به؟ قال: رفع وهو يوحى إلي أني مكفوت غير لابث فيكم، ولستم لابثين بعدي إلا قليلا، بل تلبثون حتى تقولوا متى، وستأتون أفنادا يفني بعضكم بعضا، وبين يدي الساعة موتان شديد، وبعده سنوات الزلازل. حديث صحيح. سنوات الزلازل. أذنا على الموت والمعاد، وأصبحنا نظن اليقين أحلاما، فحركتنا هذه الزلازل أن تيقظ كم ينام من نام. الزلازل من آيات الله في الكون. العواصف الفيضانات من جند الله يرسلها على من يشاء، يسخرها عقابا للمذنبين وابتلاء للصالحين وعبرة للناجين، هي من جند الله، وما لم يفهم البشر هذا فلن يستفيدوا شيئا. إنهم لا زالوا يعزونها إلى الطبيعة وغضب الطبيعة، ويقولون نقص أجهزة الإنذار، ولو كانت أجهزة لكانت الكارثة مختلفة. يظنون أن النجاة من الأجهزة يظنون أن النجاة من الكارثة بالأجهزة. عباد الله، ما وقع عذاب إلا بذنب، وما ارتفع إلا بتوبة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتى الله بنيان الفنادق من القواعد وبنيان الشاليهات فخر عليهم السقف، وكانت مظلاتهم الشمسية تسبح على سطح الماء. ولما نجح بعض هؤلاء المتأخرين بالتنبؤ بحدوث زلازل، وتحقق ما تنبأوا به في مكان ما، فرحوا فرحا عظيما، ودعوا إلى مؤتمر دولي ليناقشوا مع علماء العالم كيف نجاحهم. فشاء الله أن يحدث زلزال في لحظة اجتماعهم وينتهي المؤتمر إلى لا شيء. عباد الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. هؤلاء كفار الجاهلية، وبعض كفار هذه الجاهلية لا يقر بذلك. قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم. ما أضعف بني آدم، ما أضعف الناس، ولو كان عندهم أجهزة يأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. وبعضهم يشعرون بأشياء ولكن لا يستطيعون أن يتداركوا الأمر، ولا يمكنهم الانفلات والهرب. لقد نام كثير منهم في حفلات عيد الميلاد على رقص وفجور وفواحش، وأتوا ببعض المومسات من بنات تلك البلاد ليشهدوا تلك الحفلات، ناموا على سكر وعربدة وفحش وفجور، فضربهم الله في السابعة صباحا. وهكذا من آيات الله وعادته في انتقامه من الأمم الإتيان بالعذاب في أول الصباح. فأخذتهم الصيحة مصبحين، وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. لقد صبحهم بكرة عذاب مستقر. ويقول الآخرون: لماذا لم يحدث هذا على شواطئ بلاد الظلم والطغيان؟ فنقول لهم: فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب، فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير، وأملي لهم إن كيدي متين. وكأي من قرية أمليت لها أخرتها وأجلتها وأبقيتها مدة، وكأي من قرية أمليت لها، اسمع ماذا يقول ربك يا عبد الله، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة، يؤخرها إلى أجل ليزداد ظلما ليكون العذاب أشد. وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو يملي لهم ليزدادوا إثما. وأما بالنسبة للمسلمين والكثير الكثير من أولئك القوم الذين ماتوا في هذا الفيضان وهم على ملة الإسلام، فإننا نحزن من جهة، ومن الجهة الأخرى نرجو لهم شيئا حسنا. قال عليه الصلاة والسلام: هذه أمتي، هذه أمة مرحومة، أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي هذه أمة مرحومة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. فمن تخفيف الآثام عنهم وتكفير السيئات أن يبتليهم الله بما يبتليهم به. وهكذا كانت الزلازل، وهكذا كان الموت العظيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. والزلازل لا شك أن من أسبابها إحداث الناس وعصيانهم. رجفت الكوفة على عهد عبد الله بن مسعود، فخرج يقول: أيها الناس، إن ربكم يستعتبكم فاعتبوه، يريد منكم التوبة والرجوع، فارجعوا إليه واستغفروه. وقال مجاهد: عذاب أهل القرار بالسيف، وعذاب أهل التكذيب الصيحة والزلزلة. ولما تزلزلت المدينة على عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا أيها الناس، ما كانت هذه الزلزلة إلا على شيء أحدثتموه، والذي نفسي بيده إن عادت لا أساكنكم فيها أبدا. أحدثتم، لإن عادت لأخرجن من بين ظهرانيكم. وهذا الأخير رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وقد يأذن الله تعالى للأرض بالتنفس فتحدث فيها الزلازل العظام. لقد عمل عليها شر كثير ووزر مستطير، فيأذن الله لها بالتنفس مما فيها من الغيظ على الكفار، ومما فيها وما جعل الله في بطنها من أسباب الضغط. تتنفس فتزلزل، تتزلزل. وهذه الزلازل من آيات الله التي يخوف الله بها عباده. سنريهم آياتنا في الآفاق، وهكذا رأيناها في الآفاق، في الآفاق. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت الآية يقول: هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال: أعوذ بوجهك، أو من تحت أرجلكم، قال: أعوذ بوجهك. فاستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الخسف والرجفة والزلزلة، واستعاذ مما يكون من السماء من الحجارة والصيحة. وهكذا كلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبة، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يفعل الله ما يشاء، لا يسأل عما يفعل، وهم يسألون، وهم يسألون. وبدلا من أن تتسابق القنوات ونشرات الأخبار إلى تذكير الناس بزلزال اليوم الآخر وما ظلموا به أنفسهم في الدنيا وآيات الله العظام، إذا بهم يستضيفون كل المختصين بالطبيعة وغيرها ليقولوا كيف حصل، وما هي الدراسات والتنبؤات للأسباب، ويتساءلون هل كان هناك تنبؤ بما حصل. وكل الكلام يدور على أمور لا علاقة لها، لا بالله ولا باليوم الآخر، لا يذكرون لا بالله ولا باليوم الآخر، وليس هنالك شيء مما تراه، مما يتعمدون عرضه، يربط الناس بالله أو باليوم الآخر البتة. فوا عجبا، كيف تعرض الأخبار، وكيف تساق الأنباء، وكيف تكون التعليقات فهمنا أهل الكفر لماذا يفعلونه، فما بال المنتسبين للإسلام. اللهم إنا نعوذ بوجهك من عذابك يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك أن تعافينا وتسلمنا يا أرحم الراحمين، ارزقنا الأمن والإيمان والسلامة والثبات على الإسلام يا رحيم يا رحمن. إنما يبتلي الله عباده ليرجعوا إليه، إنما تكون هذه المصائب للاعتبار والتذكر والاستبصار. أيها الغافلون عن سكرة الموت، وإذ لا يسوغ في الحلق ريق، إنما هزت الزلازل هذه الأرض بالغافلين كي يستفيقوا. عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر بن عبد العزيز في زلزلة كانت بالشام أن اخرجوا يوم كذا وكذا، ومن استطاع منكم أن يخرج صدقة فليفعل، فإن الله تعالى قال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. ونتذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ونتذكر: إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم آية فاسجدوا. رواه أبو داود والبيهقي وهو حديث حسن. إذن الفزع إلى الصلاة، الفزع إلى الصلاة. الصواعق والرياح الشديدة العاتية والفيضانات والزلازل والحمم والبراكين من آيات الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر صلى. وأما صلاة الكسوف فإن بعض العلماء قال تصلى أيضا في الآيات العظيمة، وبعضهم خصها بالزلزال، وجاء ذلك عن عبد الله بن عباس وعن علي بن أبي طالب أنهما كانا يصليان للزلزلة، فإذا زلزلت بناحيتهم فيشرع لهم الصلاة لفعل هؤلاء الصحابة. وقال بعضهم: لا يصلى لغير الخسوف والكسوف، لقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا رأيتموهما فصلوا. وقال بعضهم: يصلى لكل آية تخويف. فهذه أقوال العلماء في صلاة الخسوف والكسوف متى تكون، هل هي خاصة بهما؟ فأضاف بعضهم الزلازل لفعل الصحابة، وقال بعضهم: لكل آية خارجة عن العادة وما يكون من الصواعق العظيمة المتتابعة ونحوها من الأعاصير أو البراكين فيفزع الناس إلى الصلاة. وقال بعضهم: يصلون فرادى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر صلى. وأما الصدقة فإنها مما يستحب أيضا في مثل هذه الأحوال. عباد الله، أين الاعتبار؟ أين التفكر والتدبر؟ أين التوبة والاستغفار؟ أين الرجوع إلى الله؟ وقد رأينا من آياته ما رأينا، ووصلت الأمواج قريبا منا وعجبا، تقطع الموجات آلاف الأميال لتضرب في سواحل بعيدة كل البعد لتحدث أيضا قتلى وخسائر. إنها قوة الله عز وجل، وهو القوي القدير سبحانه وتعالى. فأصابت قريبا منا شواطئا لعل الناس يتذكرون. لكن انظر في الأخبار: حجوزات ليلة رأس السنة الميلادية في فنادق بعض البلدان العربية والصالات، لقد نفذت التذاكر وبيعت بالقيم العالية، وفي بعض البلدان تكاليف رأس السنة مليارات الدولارات، ودقيقة الراقصة في ذلك الفندق 2500 جنيه، ويتنقل المغني من فندق إلى آخر إلى ثالث إلى رابع ليغني في ليلة رأس السنة هذه القادمة المشؤومة عليهم بإذن الله، لتتتابع المعاصي حتى مطلع الفجر. معاصي هي وفجور حتى مطلع الفجر. وهكذا ينفق الإنجليز 4 مليارات في مكياج نساء في الحفلات في عيد ميلادهم المزعوم، أعياد رأس السنة. فسق في الأرض ومعاصي عجيبة وعظيمة في ليلة رأس السنة، احتفالات يبارزون الله تعالى فيها بالمعاصي، وخرافات وسانتا كلوز وتشبه بالكفار ومظاهر أعياد المشركين بين المسلمين. ومن تشبه بقوم فهو منهم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء تلقون إليهم بالمودة ومن مودتهم مشاركتهم في أعيادهم. وقال تعالى: والذين لا يشهدون الزور. قال العلماء: أعياد الكفار. قال عمر: لا تدخلوا على المشركين في كنائسهم يوم عيدهم فإن السخطة تنزل عليهم. وقال أيضا: اجتنبوا أعداء الله في أعيادهم. وقال عبد الله بن عمرو: من مر ببلاد الأعاجم فصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم القيامة. حشر معهم يوم القيامة. عباد الله، ما هذه الأنواع من الكفر والمعاصي؟ وعجبا يحدث ذلك بين المسلمين، وتباع المستلزمات أعياد الكفار بين المسلمين، ويذهب شبابنا وفتياتنا للمشاركة في تلك الأعياد. وعجبا، من نحن؟ ما هو ديننا؟ ما هي عقيدتنا؟ أين تميزنا؟ كيف ضاع التفريق بين المسلم والكافر؟ كيف ضاع التفريق بين أعيادنا وأعيادهم؟ أليست أعيادنا ذكرا لله وأعيادهم فجور وخمر وشرك ولهو يبيتون عليه؟ وهذه آيات الله قريبة، عبر ضربهم الله في أعياد الميلاد فأشغلهم عن حفلاتهم وألغى أخرى وألغيت حجوزات. أليس من معتبر؟ أليس من متدبر؟ وزلزال لم يرى العالم مثله منذ زمان طبق مقياس لاختر. اللهم إنا نسألك حلمك يا رب العالمين. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا. اللهم تول أمرنا وثبت أمننا. ويسأل بعض الناس: الحج أفضل أم الصدقة بنفقته؟ وملخص أقوال العلماء في هذا أنه إن كان هناك من يحتاج إلى صدقته، قال شيخ الإسلام: أما إذا كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل. وقال مالك: الحج أفضل إلا أن تكون سنة مجاعة، يعني يحتاج الناس فيها إلى الإسعاف إلى الإغاثة. الحج عظيم والعمرة عظيمة، فإذا صار بالمسلمين حاجة عامة فجعل نفقة الحج والعمرة فيها في هذه الحالة أفضل. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. قال شيخ الإسلام: وأما إذا كان له أقارب محاويج فالصدقة عليهم أفضل. وكذا إذا كان هناك قوم مضطرون إلى نفقته، مضطرون، فأما إذا كان كلاهما تطوعا فالحج أفضل لجمعه بين العبادة المالية والبدنية. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان، ونسألك المغفرة والرحمة. اللهم اغفر لإخواننا الذين قبضتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وأعن المنكوبين من المسلمين وأغثهم يا رب العالمين. اللهم كن معهم، اللهم ارحم ضعفهم واجبر كسرهم وصبرهم على ما أصابهم، واجعل عذابك على من كفر بك وأشرك يا رب العالمين. اللهم اجعل رجزك على الذين يعذبون المؤمنين. اللهم اجعل بأسك في هؤلاء اليهود والصليبيين الذين احتلوا بلاد المسلمين، نكل بهم نكالا، واجعل عليهم رجزك عذابا أليما شديدا يا رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاة.